الإيمان، قلنا وهي المذكورة في حديث جبريل، وكذلك المذكورة في عدة آيات، منها قوله تعالى 14 لله وملائكته وكتبه ورسله. نعم أحسنت. ولكن البر ذكر كم؟ خمسة. خمسة. طيب الركن السادس أخي، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا الركن السادس، كل شيء عام ولم يستثني شيئا. فجعل المؤمنين هم الذين يؤمنون بهذه الأركان، كما جعل الكافرين من كفر بجملة هذه الأركان أو بركن منها، كما في قوله تعالى. نعم أخي. قد ضل ضلالا بعيدا. طيب قلنا لماذا جمعها؟ أفلا يكفر من آمن بركن من هذه الأركان؟ نعم. من باب أولى شيخ إنه إذا كفر لا لا يقال من باب أولى. كيف لا يقال من باب أولى؟ ها تلازم. نعم، من كفر بالله لا شك أنه أيضا كافر باليوم الآخر وكافر بالأنبياء والرسل، ومن كفر بالرسل هذا أيضا كافر بماذا؟ بالكتب وبالبعث والنشور والآخرة، هذا باب التلازم. طيب إذن أهل السنة والجماعة هذه أصول إيمانهم، أما أعداؤهم ومن تبعهم من الفلاسفة وأهل البدع، نعم، فما موقفهم من هذه الأركان؟ فلاسفة مجرد عن ماهية والذات، هذا إيمانهم بالله، لا إثبات ذات ولا إثبات ماهية ولا إثبات الصفات والأسماء. طيب بعد أبو عبد الله أحسن. نعم أخي أبو صايب. والإيمان بكتبه فإن الله لا قال ولا يقول ولا تكلم ولا يتكلم، وإنما هو ماذا؟ القرآن. العقل الفعال على نفسه ذكي. أحسن. نعم هذا قولهم الفاسد. بعد أخي. تخفيف العوام، يعني أمور تمثيلية وليست حقيقية. نعم يا أخو، ما معنى الفيلسوف؟ فيلسوف أبو عمر محب للحكمة. نعم. طيب قال وأبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة، وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة. المعتزلة يا أخوة هم الذين تأثروا بالفلاسفة. نعم علمنا أن أصول الفلاسفة موافقة لأصول أهل السنة في الاسم، مخالفة لها في المعنى والحقيقة. نعم يؤمنون بالله، لكن إيمانهم بالله يختلف عن إيمان أهل السنة بالله. أنت تؤمن بأن الله هو الذي له هذه الأسماء والمتصف بهذه الصفات المذكورة في الكتاب والسنة، هو الله. هم يقولون لا، الله نقول موجود فقط. أما هل هو المتسمي بهذه الأسماء المتصف بهذه الصفات الواردة في الوحيين؟ يقولون لا أبدا. إذن الخلاف بيننا وبينهم في ماذا؟ في أصول الإيمان. لذا ماذا قال الشارح رحمه الله؟ لم يؤمن بهذه الأركان إلا من؟ إلا أتباع الرسل، الإيمان الحقيقي. نأتي إلى المعتزلة الذين هم أخف منهم شرا، والذين ما كفرهم المسلمون، بينما الفلاسفة قلنا كفار يا أخوة. الفلاسفة على هذا الوصف المذكور هنا كفار. أما بعض من تأثر بالفلاسفة من المسلمين لا نقول بتكفيرهم، هذا يختلف. وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها أو هدموا بها كثيرا من الدين. إذن للمعتزلة أصول كما أن لأهل السنة ولأهل الإسلام أصول الأركان الست، كذلك للمعتزلة أصول. هل هي تلك الأركان أركان الإيمان؟ لا، وإنما هي أصول ابتدعوها. قد توافق هذه الأصول أصول أهل السنة في الاسم، ولكن لا شك أنها تخالفها في الحقيقة والمعنى. قال التي هدموا بها كثيرا من الدين. عجبا، الأصول هي التي يبنى عليها أم لا؟ هي التي يبنى عليها، بينما أصولهم هدموا بها كثيرا من الدين. إذن هذه في الاسم أصول، أما في الحقيقة ماذا؟ نواقض الأصول، لأنهم هدموا بها كثيرا من الدين كما يتضح. اقرأ أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض. الجسم هو الموصوف والعرض الصفة. الذي هو الموصوف والصفة، الجسم هو الموصوف والعرض هو الصفة. قالوا الصفات أعراض والموصوف الجسم. إن أثبتت الصفات لله يستلزم من إثباتك ماذا؟ التجسيم، يستلزم منه التجسيم، والتجسيم لا يمكننا أن نجسم الله ونقول أن لله جسم. إذن لا بد أن ننفي الصفات عن الله. بنوا أصل دينهم على هذا. نعم. واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل. طيب نعم. الأعراض، أحيانا لما ترى شيئا لا يعجبك تغضب، هذا عرض غضبته، وأحيانا تفرح وأحيانا تمرح وأحيانا تفعل وتفعل. إذن ماذا قال؟ قال واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم. قالوا هذه الصفات العارضة للموصوف، العارضة هي كانت أزلية مستمرة أم فرحت الآن قبل ما كنت فرحانا، غضبت الآن ما كنت غضبان، حادثة أم لا؟ حادثة. قالوا حدوث الصفة يستلزم منه حدوث الموصوف، أن الموصوف كذلك ماذا؟ محدث أو حادث، ليس بأزلي، ليس بقديم. لذا والله جل وعلا أزلي بالاتفاق، إذن يلزم من ماذا؟ كونه أزليا عدم اتصافه بماذا؟ بهذه الصفات الحادثة. فبناء على هذا ماذا فعلوا؟ نفوا الصفات. نعم. فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وصفوا طيب. ذلك العدل. هذا في التوحيد يا أخ. قال وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل. إذن أصلهم الأول من أصولهم الخمسة التوحيد. ماذا يقصدون بالتوحيد؟ هل التوحيد عندهم هو إفراد الله بأفعالنا وإثبات الأسماء والصفات له على الوجه اللائق به؟ لا. ما هو التوحيد عند أهل السنة؟ التوحيد بالاستقراء لنصوص الوحي ثلاثة أنواع: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. هذا بدليل الاستقراء. ومن الذي أشار إلى هذا يا أخوة؟ ابن جرير الطبري وكذلك ابن بطة رحمه الله تعالى من المتقدمين، وأقر هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، وبينه غاية البيان. فنقول هذا التوحيد عند علماء المسلمين وعند أهل السنة، بينما التوحيد عند المعتزلة ما هو يا أخي؟ نفي الصفات. التوحيد هو نفي الصفات. فلماذا سموه توحيدا إذا هو نفي الصفات؟ أصبت. قالوا نحن بين أمرين: إما أن نثبت لله الصفات وهذه الصفات عارضة، إذن يستلزم من ثبوت الصفات العارضة حدوث الموصوف أم لا؟ وهذا كفر لا يجوز. طيب، وإما أن نقول أن هذه الصفات أزلية مع الله، وإن قلنا بأن الصفات أزلية كذلك يستلزم من تعدد الصفات تعدد الذوات، تعدد الذوات، والله جل وعلا واحد، إذن ماذا نعمل؟ ننفي الصفات. فما هو التوحيد؟ أن تثبت ذاتا مجردة عن الصفات. إن الله موجود وذات الله موجودة، هل يعلم؟ هل هو عليم؟ هل هو قدير؟ هل هو سميع؟ هل هو بصير ويسمع ويبصر ويغضب ويرضى ويثيب ويعاقب ويخلق ويحيي ويميت؟ قالوا لا نثبت لله الصفات، لأن إثبات الصفات يستلزم منه محذورين: إن قلت الصفة حادثة قلت الموصوف حادث، إن قلت الصفة أزلية أشركت بالله، لأن هذا تعدد وتشريك وليس بتوحيد، فهذا توحيدهم الذي ليس بتوحيد. نعم. ثم تكلموا في النبوة والشرائع، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدلة. هذا الأصل الثاني، الأول التوحيد، الأصل الثاني العدل. ماذا يقصدون بالعدل؟ نفي القدر، يقصدون بالعدل نفي القدر عن الله سبحانه وتعالى. فبتوحيدهم هدموا التوحيد أم لا؟ بأصلهم الأول هدموا الأصل الأول الذي هو أصل من أصول الإسلام، بل هو أصل الأصول. ما هو التوحيد يا أخي؟ أن تثبت لله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء. التوحيد هو أن تثبت لله الأسماء وتصفه بالصفات، فهم نفوا الصفات، إذن بتوحيدهم هدموا التوحيد. نأتي إلى العدل، ماذا قصدوا بالعدل؟ نفي القدر. لماذا نفي القدر عدل؟ قالوا إن قلنا أن الله شاء فعل العباد وخلق فعل العباد قلنا بالجبر، والجبر ينفي العدل ويلزم الظلم. إن قلنا أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن مشيئته شيء من أفعال العباد، أفعال العباد تابعة لمشيئته وقدرته، إن قلنا هذا فنجد من أفعال العباد ما هو شرك، وما هو سرقة، وما هو الزنا، وما هو قتل. كيف نقول أفعال العباد تابعة للمشيئة؟ إن قلنا بهذا قلنا ماذا؟ قلنا بأمرين لا يخلو من محذورين: إما أن نصف الله بالظلم وحاشا، وإما أن نقول ماذا؟ أجبره الله وألزمه الله، وماذا؟ سيره الله سبحانه وتعالى، وهو ليس له إرادة ولا اختيار، وهذا ظلم للعباد. كيف يجعلهم الله يقتلون ويسفكون الدماء ويسرقون ومع هذا يعاقبهم؟ لا، هذا لا يتماشى مع عدل الله. إذن عدل الله هو أن نقول العبد مستقل بأفعاله، ليس لله علاقة بأفعال العباد. العبد يخلق فعله، والله جل وعلا ليس له علاقة بأفعال العباد. أنت تخلق فعلك، لا أنك تعمل فعلك فقط، تقوم بعملك فقط، بل المشيئة مشيئتك. وإن شاء الله أن لا تفعل، إن شئت أن تفعل فمشيئتك تغلب مشيئة من؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. وتعرفون قصة الرجل الذي كان كافرا وسمع من معتزلي أن الشيطان أراد شيئا وأن الله ما أراد، فحصل ما أراده من؟ الشيطان. قال إذن أبقى على عبادة الشيطان خير لي. لماذا؟ لأنني أكون مع القوي ولا أكون مع الضعيف. ماذا قالوا؟ قالوا الشر الأعمال التي هي كسفك دماء وقتل وزنا وسرقة وما شابه ذلك من الشرور ومن المنكرات، أن الله ما شاءها وما أرادها وليس له قدرة عليها وليس له تعلق بها، لكن أرادها الشيطان. فغلب من؟ قالوا قال فغلب الشيطان. إذن أنا مع القوي، أنا أعبد الشيطان خير من أعبد الله الذي هو ضعيف ويقع في مخلوقاته ما لا يريده ولا يشاءه، والعياذ بالله. إذن حجة عباد إبليس قائمة على حجة من؟ على حجة المعتزلة. نعم. إذن بعدلهم نفوا ماذا؟ أصلا عظيما من أصول الإيمان الذي هو الإيمان بالقدر. إذن صدق الشارح رحمه الله لما قالوا بأصولهم هدموا كثيرا من الدين. إلى الآن هدموا كم ركن من أركان الإيمان؟ ركنين. نعم أخي. ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، بين قوسين منزلة بين المنزلتين. هذا الأصل الثالث، هذا هو الأصل الثالث، المنزلة بين المنزلتين. ماذا يقصدون يا أخي؟ يعني أتوا ببدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ليس لهم سلف ولا سبق في هذا أمر في هذه البدعة منزلة بين منزلتين، أي إذا ارتكب الإنسان معصية خرج من الإيمان لا يجوز أن يسمى مؤمنا، ولكن لم يدخل في الكفر بعده ولا يجوز أن يسمى كافرا. إذن ما هو؟ لا مؤمن ولا كافر. قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإيمان ومنزلة ماذا؟ الكفر. لا هو مؤمن ولا هو كافر، هذا في الدنيا. أما في الآخرة هو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. طيب بهذا أبطلوا ماذا؟ نعم أخي. نعم لا أبطلوا الإيمان والكفر، الوعد والوعيد. نعم هذه النصوص التي في الوعد والوعيد. نعم أخي. ثم ومسألة إنفاذ الوعيد. نعم. ثم تكلموا في إلزام إنفاذ الوعيد، هي تابعة لماذا؟ نعم إنفاذ الوعيد. ما الفرق بين منزلة بين منزلتين وبين إنفاذ الوعيد؟ ما الفرق بينهما؟ قاربت ولم تسدد. ها قاربت كذلك لكن أريد تعبير دقيق. ما الفرق بين المنزلة بين المنزلتين وبين إنفاذ الوعيد؟ لما قالوا المنزلة بين المنزلتين يعني ما يعني أثبتوا يعني الوعيد الذي خرج من الإيمان، بقول هذا ما أثبتوا يعني نصوص الوعيد التي تتوعد أن يخرج من الإيمان وقد يرتكب طبعا من الكفر. جيد بارك الله فيك. نعم شيخ إنفاذ الوعيد من الحدود في الدنيا شيخ وإنفاذ الوعيد الآخرة هو من عدل الله عز وجل. لا لا ها شيخ من بعد تعلق الأسماء بالأحكام اقتربت جدا، بقي شيء قليل. الآن محت له، قلنا الأسماء والأحكام. الاسم منزلة بين منزلتين، الحكم ينفذ الوعيد بمعنى أنه يخلد في نار جهنم. ماذا قال؟ وهي مسائل الأسماء والأحكام. ماذا يسمى؟ هل يسمى مؤمنا؟ ها؟ يسمى مؤمنا؟ يسمى كافرا؟ لا. إذن منزل بين منزلتين هذا اسمه، إنفاذ الوعيد في الآخرة هذا حكمه، الحكم الذي يترتب على ماذا؟ على هذا الاسم الأسماء والأحكام. ما الاسم؟ منزلة بين منزلتين. هل هو مؤمن تسميه مؤمنا؟ لا. تسميه كافرا؟ لا. نقول هو في منزلة بين منزلتين، هذا الأسماء والأحكام. قالوا الوعيد ينفذ، أن الله جل وعلا ينفذ وعيده بمعنى أنه يدخله نار جهنم خالدا مخلدا فيها، هذا إنفاذ الوعيد. نعم. ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب هذا الأصل الرابع. نعم أو الأصل الخامس. ماذا يقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصبت أحسنت. الخروج على الحكام. الخروج على الحكام. ماذا يقصد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الخروج على الحكام. إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة. إذا ما هي أصول المعتزلة؟ ماذا؟ توحيد العدل، منزلة بين منزلتين. نعم. ها؟ الوعد والعد ما ذكرت؟ نعم. ها باب الله. نعم. طيب يا أخوة، قال الآن نأتي إلى ماذا؟ مقارنة في شيء. انظروا إلى الأسماء، انظروا إلى هذه الأسماء، هل في هذه الأسماء شيء من المحذور؟ لا. الأسماء مقبولة أم غير مقبولة؟ الأسماء مقبولة، لكن من هذا الباب قال علماؤنا العبرة بالحقائق والمسميات لا بالأسماء، أو بعبارة أخرى قالوا العبرة بالمعاني لا بالمباني. العبرة بالمعاني لا بالمباني. ما معنى هذا الأمر؟ من شرب الخمر وسماه مثلا شراب العصير، عصير الرمان مثلا يشرب الخمر لكن غير الاسم، قال لا هذا اسم انظر كتبت عليه عصير العنب على سبيل المثال. العبرة بالاسم ليس بالاسم يا أخي، العبرة بالمسمى بالحقيقة. إذن هؤلاء اخترعوا معاني باطلة وتحت ماذا؟ غطاء أسماء مقبولة. لا توحيدهم توحيد ولا عدلهم عدل ولا أمرهم معروف ونهي عن منكر هو المطلوب شرعا. قال فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. نعم انظر يا أخوة كيف ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى. إذن تقول نحن ندعو إلى التوحيد وهم يقولون وكذلك نحن ندعو إلى التوحيد، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر يقولون وكذلك نحن، هذا أصل من أصولنا. لكن تعال نفتش ننظر ماذا تقصد بالتوحيد وماذا تقصد بماذا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الذي يا أخوة تأثر بهم من المسلمين اليوم؟ تأثر بهم كثير من الناس، كثير من الإسلاميين من الدعاة الإسلاميين تأثروا بالمعتزلة. فعند الحزبيين اليوم أصل من أصولهم الخروج على الحكام ويسمونه ماذا؟ كذلك هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن باب الجهاد في سبيل الله. الخروج على الحكام الظلمة هذا أصل من أصول الحزبيين، بل ما أنشأوا الأحزاب إلا على هذا الأصل. وإلا لولا أنهم يريدون الخروج على الحاكم والإطاحة به والجلوس مكانه فما المسوغ لإنشاء الأحزاب؟ لماذا؟ هل هناك مسوغ يا أخوة؟ ليس هناك مسوغ، لكن ماذا؟ حزب سياسي ماذا يريد؟ يسعى، إن استطاع سعيا أن يسعى سعيا عسكريا يفعل، إن فشل يلجأ إلى ماذا؟ السعي الدبلوماسي السياسي، انتخابات ما انتخابات، كل هذه هذا السعي والحركات لأجل ماذا؟ الحصول على الكراسي أم لا؟ وصول إلى المنصب. نعم، فإذا هذه الأحزاب الموجودة الإسلامية اليوم مبنية على ماذا؟ مبنية على هذا الأصل الفاسد من أصول المعتزلة المنحرفة المبتدعة الخارجة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة صحابته رضوان الله عليهم. أما إن ذهبنا إلى أصولهم الأخرى مسألة التوحيد والعدل فكذلك موجودة يا أخوة عند كثير من الدكاترة وعند كثير من الأئمة والخطباء، هي موجودة نسأل الله العافية. هؤلاء هم المعتزلة. نأتي إلى الرافضة. نعم، والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. انظروا الأصول عند الرافضة أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. التوحيد والعدل عند الرافضة كالتوحيد والعدل عند المعتزلة كذلك، لأن الرافضة متأثرون بمن؟ بالمعتزلة. والنبوة والإمامة ماذا يقصدون بالإمامة يا أخوة؟ أئمة آل البيت. أحسنتم، أئمة آل البيت. نعم يا أخوة، بل غلوا في هذا و نقض أصلهم هذا الفاسد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام كثير له رحمه الله تعالى، وأشار إليه كذلك الشيخ ربيع في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. نعم، وأشار إلى أن هذا الأصل موجود عند من؟ عند بعض الأحزاب الإسلامية، واستشهد بك بكلام أبي الأعلى المودودي وقارن بين كلامه وبين كلام الرافضة في مسألة ماذا؟ الإمام واشتراط الإمامة. نعم، فنفس الأمر يا أخوة، يقولون لا دعوة إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام وأمير. إذن لا دعوة أصلا إذا لم يوجد أمير وإمام. إمام لا يقصدون برئيس الدولة أو أمير الدولة أو ملك المملكة، لا، منهم ينشئون أميرا وينصبون أميرا ويبايعونه، وإلا ليس هناك إسلام ولا دعوة. نعم، والإمامة. إذن هذه أصول من؟ أصول الرافضة. قلنا غلوا في هذا الباب يا أخوة، حتى يقول الخميني في كتاب أسرار الوحي، يقول إن لأئمتنا منزلة عند الله لا يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لأئمتنا منزلة عند الله لا يبلغها لا ملك مقرب، ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن رفعهم فوق ماذا؟ فوق الأنبياء والرسل، رفعوا الأئمة فوق الأنبياء والرسل. ولذا يا أخوة استغاثتهم بالأئمة أكثر من استغاثتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الكل شرك، سواء استغاثوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو استغاثوا بالأئمة والأولياء، كله شرك، لا يجوز الاستغاثة بغير الله. لكن انظروا كيف غلوا في الأئمة، بل يعتقد بعضهم أن أئمتهم كانوا يقدرون على نفخ الروح في الجماد وتحويله حيا، الجماد يمكن أن يحولوه إلى حي، نسأل الله العافية، وهذا من خصائص الربوبية فضلا عن الألوهية. قال هذه أصول الرافضة. نعم. وأصول أهل السنة، وأصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. ما هي أصولنا يا أخوة؟ ليس لنا أصول مبتدعة مبتكرة، هي ما جاء به من؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هي هذه الأصول، أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وكيف نؤمن بها؟ كما آمن بها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وكما ورد في الكتاب والسنة. نعم. إذن هذا بين قوسين يا أخوة، أصول أهل السنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة مهمة للحفظ. نعم. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا، ولهذا كانت الآيتان من إيش؟ من آخر سورة البقرة. إيه نعم، سورة البقرة. نعم. من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. نعم. وفي صحيح، لماذا كفتاه يا أخوة؟ لأنهما تضمنتا ماذا؟ أصول الإيمان. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من صوته فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحق منهما إلا أوتيته. الله أكبر. طيب أوتيته ماذا إلا أوتيته؟ لأن في الفاتحة دعاء وطلب ومسألة، وكذلك في آخر آية في هاتين الآيتين في سورة البقرة. نعم. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق يدل عليه ثابتة محكمة قطعية. ومع هذا يا أخو انظروا بارك الله فيكم، أركان، قال أبو طالب المكي أركان الإيمان سبعة، ماذا يقصد بالسبعة؟ هذه الخمسة والإيمان بالقدر السادس. طيب السابع ما هو؟ قال الإيمان بالجنة والنار. هذا كلام باطل، لأن الإيمان بالجنة ضمن ماذا؟ الإيمان بالآخرة. فلا ينبغي لنا أن نتجاوز الحديث ونتجاوز فهم الصحابة رضوان الله عليهم. أركان الإيمان ستة. نعم. وإلا إن أتينا إلى التفصيل والتدقيق والتعديل نقول أركان الإيمان بالله كذلك إيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأركان الإيمان بالقدر أنواع، الإيمان بكذا وكذا، فنقول أركان الإيمان ستة كما جاء في الحديث. وأبو طالب المكي هذا يا أخوة لا يؤخذ بكلامه حقيقة، لأن له كلاما خطيرا، له كلاما خطيرا، كما ذكره بعضهم يقولون أنه قال في آخر الأمر أن الأنبياء كانوا عذابا على الناس والعياذ بالله. فلا حاجة يا أخوة، قلنا أهل السنة والجماعة أصولهم تابعة للكتاب والسنة، أصولنا ليست تابعة لاجتهاد أحد، يأتي هذا يزيد أصلا وركنا ويأتي غيره يزيد ركنا آخر وهلم جرى. أصول الإيمان هي ما جاءت به السنة وانتهى الأمر. نعم. وقد تقدمت إشارة إلى دليل التوحيد والرسالة إلى هنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دليل التوحيد والرسالة، يعني انتهينا من إيمان بالله سبحانه وتعالى، ويقول تقدمت الإيمان بالرسالة كذلك، لكن نبدأ بالإيمان بالملائكة إن شاء الله، وأما الملائكة فهم الموكلون. هذا للدرس القادم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد.